حياكم الله شباب، انا علي الشيخ من الايس كافيه، نقدم لكم الحلقه 70 من برنامج البودكاست الاسبوعي، وياكم دانر كيفي وانمار العبيدي. هلا، اليوم اثنينهم متاخرين كذب، بس انمار متاخر. شنو دانر؟ انا قلدني، انا كنت بدي اسوي شاي، قلت له راح اسوي شاي ونبلش، فكان يقول لي عاد انا ما راح اسوي شاي، فقلت لا زين. أنا ليش تأخرت؟ غير شنت سهران على راحة المرضى، يعني شو سوي مرضى بالضبط؟ ذكرت، ما أدري ليش ذكرت هذا المدرب العراقي مال اللي هسه اللي يصبون عايش، كل حكوا عليه حكيم شاكر يا طبعا. هو الرجال يعني شو يسوي إذا الواعي فشل؟ قلت لا تخرب كرشك بالتمرين. كرشك ما العرق اللي تغربه بالتدريب. أعرف اللي يصير، بس أوكي. ما أدري إيش ذكرته. جديات ما أدري إيش ذكرته. لا حقك. عن عموم. ماكو والله شو اسمه أخبار تازة. عاكو كم خبر حلوين راح نسولف بيهم. مو كلش تازة. أنا أقول لك. احنا حد هسه ما محددين حلقه اليوم على شنو تكون بالتحديد، بس شنو رايكم نخليها على لعبه فين جلوري؟ اتوقع انت اكثر واحد لعب هاني بعد ما صار عندي وقت. اتوقع اكثر واحد، اتوقع انه هاني ما عجبتني اللعبه. ليش عمار؟ ليش انا ما تعجبني اللعبات؟ انا ما احب اللعبات، يعني هذا ذوقي. شنو ستايل هذا على مود الناس اللي يسمعون وانيا من واحد من هذول؟ صح شفته بالمؤتمر. هي بس شنو ستايلها استراتيجي زائد ار بي جي. اتوقع لواعيب دوت وليج اوف ليجندز كلش راح يحبوها، وهي كلش هوايه ماخذه سوالف من ليج اوف ليجندز، سوالف الباور ابس والتطويرات. لعد اللعبه راح تربح كلش هوايه اصلا، خلاص محتاج تكمل. اي هي كلش يعني شلون عبالك ليج اوف ليجندز للايفون. وبالمناسبه اني الشغله اللي كلش يعني جذبتني بيها الجرافيكس مالتها، تعرفت شيء هذا للناس اللي يسمعونه بمؤتمر ابل الاخر واحد طلعوا، مو اخر واحد اللي طلعوا بيها فاين جلوري اللي قبل المؤتمر ابل 6 يعني، لا مال الايفون. اي فكانوا يشوفون انه يتباهون انه شلون الميتل بشكل عام والبروسيسرات الجديده شلون قاعده تدعم انه يسوون العاب كلش قويه، هو خصوصا الاي 8 بالضبط. يعني يقول لك انه شلون مالت الجرافيكس كذا كذا اكس او كذا ضعف، ومالت القوه مال عن بالبروسيسنج للجرافيكس والهذه. أقول لك صدق، تعرف يعني هاي ولو هي خارج شوي عن موضوع الفاين جلوري، تعرف شنو أكثر شغلة أكرهها بالمؤتمر أبل؟ شغلة كلش صغيرونة اللي هي هاي اللوحة لما تطلع، لما يقول لك هذا البروسيسر صار أقوى 50,000 مرة عن أول آيفون طلع بالحياة. أي متى حتى تشوف إحنا شلون؟ بس أنت ما يفيد. إيه بس خلي يسوون، لا خلي يسوون المقارنة باللي قبل. لا ده مش يسوون، ما كلش يسوون. لا يسووها من الأول آيفون، هذا الخمسين إكس with the first آيفون أو مثلاً. بس يقول لك همنا يقول لك مثلاً 4X عن هالقد أو هالقد إكس عن قبل. إيه بس ما يطلع بالشارت، يعني أنت هاي بينك وحكاية يقول. والله أنا كل شكل هاي الصورة. تعرف شو تسوي؟ أنا أقول لك لا تباوع على الصورة. انت عندك هسه ايفون 6، الايفون الاخر اللي حينزل سنه الاخ، شو تسوي؟ اشتري همينة، سوي له بنش مارك، بعدين وراها اخذ الارقام وقارنها ويا البنش مارك مال اللي عندك مال ايفون 6، بعدين وراها سوي تشارت حتى تعرف بالضبط كم اكس. قسمهم بالضبط. فعلى العموم اكيد شي ناس بالمناسبه وايد. ايه ايش بيك انت؟ I was kind of serious. ايه بالمناسبة السوالف البنش مارك دائما اسويها، بس ما عمري يعني سويتها بين جهازين، لان دائما مثلا تلقاني ابيعه هاي وانسى اخذ سكرين شوت، بس مثلا اسوي بين الايباد والايفون اشوف ياهو بالضبط عندي اسرع او هاي. تقدر تسوي اكو جيك بنش عشان تسويها بالفايف اس. هو جيك بنش 3. شو الدرجة اسويها ويا الفايف اس مالتي، بس ما ادري ليش جيك بنش 3 ما اشتغلت على الفايف اس مالتي. انا انزله يقول لي ايرور ما اعرف شنو من السوالف. يمكن هسه دا يشتغل، هاي اول ما صار يمكن الاي اس 8 وهاي ضربت هواد. اتوقع ان اذا هاي تشيل ابلكيشنات تنزلوها وتسوي عليها تيست، اتوقع لازم يكون بيها اكونت حتى مثلا اي بيها انه حتى تخزن بيها الهيستوري مالتك مال الاجهزه. يس بيها بدون ما اعرف الابلكيشن شنو، انا اعرف انه لا بس علي هواي راح يعجبك الابلكيشن نزله. بس نزله جيكي جيكي بينش او سمثينج. المهم نرجع الموضوع اللعبه. علي انت اكثر واحد لعبت اللعبه وكلش حبيت، انت احكي لنا عليها. يا هي هي فكرتها اللي هي الام او اي ام او بي اي الستايل مالتها اللي هو ملتي، خلينا نشوفه والله، ملتي بلاير اونلاين باتل ارينا. هذا الاختصار مالته. انمار بس المايك مالتك كل شيء. هي ام ام او انمار ام او اي بي او بي اي اي تمام. الله شو سويت؟ ما ادري ما داشت بس على المايك مال اللابتوب بس هاي هو تدام فوق خليك عليه يعني انت. اي بس صوتك صار هسه شو يسمونه صار غنائي. ما ادري شو مبين مال واحد يحكي كمبيوتر. اي بالضبط مبين مال واحد يحكي عن بعد سكايب. ديجي بالصوت مال الغرفه زين. شو كل شيء سوي. الستار هو هذا مال اي هو ام او بي اي، خليني اكد ام او بي اي. اوكي ملتي بلاير اونلاين باتل ارينا. الستار كانه يعني مو كلش ناجح على الاي او اس او على التليفونات بشكل عام نقدر نقول، بس يعني مثلا ليج اوف ليجندز لانه هي على الكمبيوتر فانه اتوقع انه تلعب زين، او الدوتا او غيرها انه هاي لانه على الكمبيوتر انه فتقدر انت تلعبها وتكون مرتاح. بس هي التريك قصدك يعني بالعكس يعني لو هم ينزلوها على الكمبيوتر هم تكون مفيده، لو قصدك دوتا اذا نزلت على الموبايل. لا انا دا احكي حاليا على هم ليج اوف ليجندز، مو هو انمار ما ادري شلون قارف دا اقول لك ليج اوف ليجندز لو دوتا انه يعني كلو نزلت على التليفون اصلا كان ما صار كان نجحت. لا لا ما تنجح، تعرف ليش؟ الكمية الكنترولز واليو اي مالتها، كمية الداتا الموجودة باليو اي كلش تو ماتش. لا بس انا مو قصدي نفسها تنزل ليج اوف ليجندز، انا قلت انه اللي يحبون ليج اوف ليجندز او دوتا كلش راح تعجبهم هاي اللعبة. بس اتوقع ليج اوف ليجندز اكثر لانه دوتا هي جيوش تسوي شيء، ليج اوف ليجندز لانه انت عندك مقاتل او مقاتلين. بس هي ترى يعني 100% كلها افكار ليج اوف ليجندز اللعبه. مو هي همنا كلها سوالف هيروز ما ادري شنو. اي يعني هي ام ام او، ترى هي ام ام او، بس هي الحلو بيها انه الاوبشنز اللي مخليها مسويها ببساطه بحيث انت ما يحتاج لك فد مثل ما قال دنر فد يو اي كلش ضخم بحيث تتخربط انت لما تلعبها على الايفون. لا لا لا كل شيء بسيط، كل شيء مرتب هاي. بس اني قلت انه اني ذوقا اني مو كل شويه هيك لعبات. زين علي اني اتذكر بالفيديو الديمو اللي من لعبوها هاي كانوا هذا الوحش الكبير يقول لك اذا انت قتلته فيصير وياك يصير وياك ضد الفريق الثاني. صار سويتوا هاي؟ يا شك شاق الكراكن في شيء مخيف. خليني اكمل على اللعبه انه راي انا عاده شو اقول لك، عاده انا يعني وورد اوف وور كرافت اللي هي ما طول المار ما ادري شلون جاب الام ام او بالنص. انه هي مو ام ام او كايند اوف المار ما ادري لا هي ترى نعم ام ام او ما ادري شلون على العموم. بس يعني المهم اذا ام ام او سوا او كان ام او بي اي المهم او موبا بوب. ف والله ضيعت الفكره من ورا المار ايش ضل ساكت بعدين وراها. المهم عادي انا صدق اصلا عندي متاخر حبيبي دا احكي ويا هاي شلونك ايش ذاك يضل صافون بعدين يقول له زين مثل ذاك اليوم احكي كان شغله صارت يعني من حياتي من حياتي من حياتي الخاصة حقيقة صارت. المهم يعني شو أقول لك، أبو زوجتي كان يخابر إنه أصدقاء بغداد، فدي يحكي وياهم كان الخط كلش مو زين زين، فإنه هذا قال شلونكم أدري شنو هذه، فهذا فيعني أبو زوجتي قال له والله إنه شو اسمه إنه تعبانين وما أدري شنو ما أدري شنو ها كان إيه؟ لما صار ها تمرضوا مو ما تمرضوا خطأ هنا، فقال له والله إحنا تمرضنا وما أدري شنو هذه. ذاك كل شيء بدأ يسمع اللي قاعد بأرخ، يقول له أي الحمد لله أي خطية خطية زين. فبالضبط هسه نفس الشيء حيصير المار. المهم فأنا شو قدرت أقوله إنه أنا بالعادة مو حيل ما أحب لعبة World of Warcraft لو دوتا لو League of Legends هذه، بس هاي يا اخي ما ادري صار بي لما شفتها، حتى انه زوجتي ايش قلت لها، قلت لقيت اللعبه اللي صدق اني دحبها وادمنت عليها، انه فكرتها ترى يعني تحسها انه فتشي كلش معقده، بس شلون الورد اوف وور كرافت لو هاي اللي العاب تكون وبيها ديتيلز وش الدقم والدوس والسحر وما ادري شنو، هي مو هيك لهالدرجه، هي بيها السوالف بس مو لهالدرجه زين. اللي كلش حبيته بيها طبعا يعني هاي مع عدا الجرافيكس يعني جديات يعني شلون اقول لك ستيت اوف ارت. شنو قاعد تلعبها على الايفون لو على الايفون؟ اوكي نايس. على الايباد من الشكشك الجرافيكس عليه طبعا زين. جديات الميتال ترى ده يشتغل شغل لا لا اقول لك رهيب يعني رحيب. انا اتمنى لو كان عندي جهاز اقدم من مثلا يعني انه الأجهزة اللي ما بيها ميتل حتى واحد يعرف الفرق، تعرف شلون؟ بس لافت شي جرافيكس مخيفة الرسم هذا، وهي أصلا هي developed specially للآيفون 6 صح. أنا إذا أنتظر بالنسبة لي إذا أنتظر اليونيتي تدعم الميتل بشكل كامل بعدها، بس حتى بدون الدعم 100% على كم تجربة صغيرة كل شغلات قبل مثلا اذا كان 3D هاي لينو عنده استخدم يونيتي النسخه اللي يسمونها الفري مو النسخه البروفيشنال، ان شاء الله يوم من الايام بس كان كفت انكم كلش قوي ممكن نشتريها لانه غاليه. اللي يصير بالبرو هواي امور تنحل من ناحيه البرفورمانس بالنسبه للموبايل بالذات، بس هذا ويا انه الفري صاير هواي دي يعني شلون اقول لك يستوعب شغلات اكثر من قبل، يعني اذكر امور قبل كان كنت احطه هواي ابسط وكان يضرب عندي، شايف هاي توقع الفريمز كل شيء يبدي عبالك فيلم دي يتقطع قاعد. فمثل صار دي سيف شغلات رهيبه يعني حتى لو ما عندك سبورت 100% همين قاعد هو دي سو اوبتمايزيشن بطريقه رهيبه ترى. اقول لك المال هذا بوكيمون هذا تسيت صورته ايش هذا حشره حيوان شو يسموه هاي فراشه يا معود فراشه صدق ليش لحظه شكلها حبيبي شنو هذا هاي الادويه مالتكم حبيبي شابين عليها شويه من عندها صاير هاي فراشه طبعا فراشه صغيرون فراشه حبيبي انا انصحك تروح تشيكوها هاي لا تخلوها تلزم احد والله جديات هاي مو مشكله فراشه اوكي اللي متى يعرف فراشه هاي فراشه ايفون لا انا هسه داريد احكي عليها شويه بالبودكاست الصوره لانه انت فاجئت شلون طلعت الصوره حلوه اوكي زين. ما ادري نرجع على الموضوع كل شيء كل واحد يظن تقطعون مالتي الحكايه مال فين جلوري وداصر عصبي وراح اروح العبها وعب في البودكاست فيا انه اللعبه قلت لك يعني كلش تونست عليها انه كل الشغلات اللي هم قالوا عليها بالمؤتمر اللي هو الكراكن والمدري منه هاي السوالف والتحشيشات انه كلها انه موجوده وحسنوها هواي اكو اختلافات صارت عن قبل عبالك طبعا كذا اكو تحسينات بالجرافيكس وهذه زين. الحلو كلش انا كلش كلش كلش احترمته باللعبه انه بيها ان اب بيرتشيسز بس ابد ما تحس كانه ما تحس أي. اللعبه ما بيها ان اب بيرتشيسز يعني شلون اقول لك ما يجبروك عليها زين ماكو اي نوع من الاجبار، فاتح لك كم كاركتر؟ ست كاركترات فاتح لك وباقي اربعه، الاربعه تقدر تشتريها هيك كان ما هيك شيء. زين وحتى مو غاليه منها يعني، انه بخمس دولارات تقدر تشتري لك كلمه شخصيتين او شخصيه، وممكن تفتحها عن طريق شو يسمون يعني اكو كوين جوا اذا انت صبرت وجمعت. بالضبط. بالضبط. بحيث هذا أنا كنت عجبني بيها، إنه طريقة الان purchases مالتهم مو حتى إنه تصير أنت قوي، بس حتى تفتح كاركترز وهذه تعرف شون، والباقي كله أنت يعني حسب لعبك أنت تكون قوة مالتك. اللعبة بلاش فلوس؟ لا بلاش، مية مية بلاش. كول. زين. كان كلش عجبتني الفكرة يعني. مالتن ابرتشيسز والديزاين مالته انه حلو، انه من ناحيه المنيوز والهذه طريق الايكونه كلش حلوه اذا شفتوها. اي يعني الايكونه اكثر وحده يمكن عجبتني، كلش حلو المات الديزاين الايكونه هسه مال فريق بتل. اي بالضبط. والله جديات او ذكرني بايرون ميدن ما اعرف ليش. زين علي، اللاعبين الجو ما ادري اذا حكيت بيه لو لا، هذول كلهم ريل مو لو اي إيه؟ هو ايه ان هي كلها اونلاين يعني، هي ما كلها اون يعني، اللاعبين جوا كليتهم اصلا لاعبين صدق يعني. يا ما عدا طبعا تقدر تلعب براكتس وما ادري شنو هذه قبل اللعب. بس البقيه كلها اونلاين. كاستمايزيشن معينه للاعبك لو لا يعني انه انت تختاره وبعدين وراها تبلش اللعبه، واثناء تبدي تطور عليه يعني داخل اللعبه تطور على مالتك الهيرو يعني، هذا اللاعب ما يبقى دائمي مالتك دائما. ايه بس هي مال لعبه واحده تلعبها. فاني لقيت اللاعب مالتي شقاق اللي اعرف مالت الفيكات، هو يبحث صدق سوي قوي، فدا تشلب عليه هسه شو يسوي ياهو بيوم مالتك. نسيت اسمه اللي هو هذا الابيضاني اول واحد على اليسرى. اوكي كله يعني كله كهرباء لا مو كهرباء، السحر وما ادري شنو هذه عنده، هذا كله شان في طبعا كل لاعب حسب مات البوزيشن وين تخليه وهذه. زين عاده لازم يكون فريق يعرف شلون يرتب اموره من ناحيه انه يعني واحد يوقف بالوسط واحد يروح بالجنجل او يعني بالحديقه. زين بس طبعا هيك بعدهم الناس هوسه فمو كلهم دي يتزمون بهذا الشيء، بس حبيت اقول شوي شوي بس اي بس اكو لعبات يعني صدق ديت الناس تحس بيها يعني، اكو من ننسى ناسي شي يعني صدق وصلوا بروز وهاي يعرفون شلون يشتغلون. زين وهاي مال كراكن يعني انا اقول لك اذا بس نزل كراكن صدق يعني واحد يدمر. يب ترى حلو يا لا فاللعبه يعني قلت لك انا حيل بعيد عن هاللعبات انا، بس هاي ما ادري كلش حبيتها وكلش متونس عليها، وما انصحكم انتم يعني حتى انمار بما انه انتهينا بس خليني هسه افتحها. يا لا كلش فان وبيها بيها تقدر تسوي. انا لعبتها كملت هذا اول جزء البراكتس ويعلمك شلون. انا تعرف شو ما يعجبني هذا المبدا القتال البطيء يعني، هاي يظل هيك قدام الواحد ما ادري فد كوما يلا يضرب ضربه هاي اني ما لا التيرن بيس لا لا هي مو تيرن بيس، بس انه توقف قدامه وتظل واحد يضرب بالاخ الى ان ما ادري يعني طول. هذا هاي سوالف الار بي جي يعني، هاي كل العاب الار بي جي هيجي يعني، هذا اللي يعني هيجي ما ادري. بس هي مثل ما قال علي هي اتوقع كاتيجوري جديده ما تقدر تعتبرها ام ام او لانه اتس نوت ماسيفلي ملتي بلاير. هاي واحد اثنين ما تقدر هي كلها اونلاين ترى. اي دفتر بس مو ماسيفلي مو هي اي المار يعني هاي تو ديفرنت كاتيجوريز. اي عندك ما تقدر تعتبر لا هي ماخذه من هذول، بس ما تقدر تعتبرها 100% هاي ما تقدر تعتبرها 100% ار بي جي لانه مو 100% رول بلاي، ما تسوي كستمايزيشن كلش هواي على الكاركتر مالتك او تظل وياك فور ايفر هو هذا الكاركتر مالتك. بس 100% MOBA مثل ما قلت لكم هي هاي اللي انت تحكي بيها بعد. بس هاي مثلا هذا اللي انت قلتها الكاتيجوري هاي انا بصراحه ما سامع بيها قبل، فما ادري اذا هل هي جديده فقط هاي اللعبه بالجديد سووها. لا هي لا هاي سووها بس يعني شلون اكو لعبه ثانيه على اي او اس هيك شيء؟ لا بس هي ليج اوف ليجندز هي كلها هذه بهاي الكاتيجوري الموبا. اوكي نايس. يعني هسه خلي هسه ندور بالجوجل ونشوف شو يطلع. موبا موبا جيمز. اوكي شوف طلع لك انه ليج اوف ليجندز وديفنس اوف ذا انشنس. انشنس نايس ترى. يب الدوتا والهيروز مدري منو. فاي موبا فانا انصحكم هذا يعني تطيح خلق. لا انا راح العبها. انا بالبراكتس لعبت نفسي الصدق غير بالبراكتس تخبلت منها مثل انمار. شلون انمار ذا يقول بطيئه وما ادري شنو لانه يعني صدق ما بيها اكشن. بس لما تبدي تلعبها انه مو لا تلعب انت هاي اللي يعطيك اياها اول اثنين براكتس. اكو وحده انه هي مو براكتس اللي بالنص. مو هي اكو ثلاث خانات اكو اللي بالنص هاي لعبها اللي هي خلي افوت اشوف لك اسمها بالضبط. هاي اذا تلعبها شوي يعني صار عندك فكره احسن على اللعبه زين. ولو طعم ما بيها اللعبه تنزل على اي جهاز لو محدديها هم خليها تشيك. لا نقطه مهمه. زين اسالكم سؤال. اي هسه احنا كالعاب موبايل بصوره عامه يعني العاب الموبايل شلون دائما هي تسعى ان تكون اللعبه اللي انت تقدر تلعبها باي مكان باي وقت لانه التليفون دائما وياك. زين هاي اللعبه تحتاج انترنت حتى تلعب. يعني انا اليوم ابسط شيء كنت قاعد بالدوام بالصيدليه يعني المكان اللي انا بيه ما يوصل 3G وماكو اي نوع من انواع التغطيه. فقلت خلي العبها شويه. تفاجأت انه يعني انا ما كانت مفاجاه بس نسيت انه هي اونلاين 100% فما قدرت العبها. فهل هذا شيء زين او مو زين؟ اريد هيجي انا اسمع رايكم يعني هيجي من ناحيه فلسفيه. اريد اشوف انتم شو تقولون. شوف هي ليش طبعا زين بحكي ليش طبعا زين. اوكي اي بالنسبه لي عندي شوف هي يعني لا هي زين ولا انه هي مو زين. يعني هي هاي هي هيج تفهم شلون. اكو جزء كبير من الالعاب ما تلعب الا باونلاين وذات ست. هي هاي النقطه. بس قبل كانت مشكله اكبر. قبل كانت نسبه التليفونات اللي بيها انترنت خارج البيت او خارج المول خارج الاماكن اللي بيها واي فاي كانت هواي قليله. هسه صارت تزداد ترى النسبة. هي اكو لعبة غيرها الا انترنت على الموبايل؟ كومة العاب هارفستون يا معود. هارفستون هاي صح هاي. لا كومة مو بس يعني هاي هارفستون ذاك اليوم طلعت دا اتذكره كومة بحيث اني يعني اتذكر بوقتها الله يذكره بالخير سبيس رينجرز وقتها اتذكر لما سمعنا ما ادري يا موقع اجنبي كان مسوي بوست الالعاب اللي تقدر تلعبها بالصيف وانت وما عندك انترنت اكسس. اي صح. كانوا حاطين 15 لعبه تقريبا كان من ضمنها سبيس رينجرز اللي ما تريد انترنت. هذا دليل انه اكو هوايه بيحتاجون انترنت بحيث شايل لك فت 15 اللي ما بيهم. تفهم شلون؟ اكو هوايه ترى هوايه بس هل شايفين انه الالعاب اللي بيها الام ام او او الهاي الموبا او اي شيء اللي دخل بهاي السوالف اغلبهم هذولي او اللي بيها تيرن بيس. تفهم ده تلعب ويا واحد لاخو تيرن بيس مثلا الشغلات الكويزز العاب الكويزز هواي يحتاج منا بيهم انترنت. شايف تحل كويز ويدز لك اللاعب عشوائي ويساوي لازم هو من يحله سواء كان فضل او بزز. يعني السؤال هو زين لو مو زين. هي دا اقول لك يعني هذا يعني هي هاي هيج وهاي هيج. مثل واحد يشتري له لعبه فور اكزامبل ديستني على بلاي ستيشن مثلا ويكون مثلا ما عندك انترنت بذاك اليوم او عندك مشكله ما راح تقدر تلعبها. هل مو معناه انه اللعبه مو زينه بس خلص هي هاي الريكويرمنت مال هاي اللعبه. ولكن أنا أتوقع اللي ما بيهم إنترنت مرات يكون تشهر شوية أكثر للألعاب السريعة اللي تلعبها أنت واقف بالبنك تنتظر دور أو أنت بأي مكان تنتظر دور. بس احتمال ما تكون إدمانية بقد الإدمانية مع الألعاب مثل هاي. مثل أنت تكون مثلا بالدوام وقاعد تفكر باللعبة لما علي أنت قلت الالعاب اللي بيها الانتراكتيف ويا الجماعه الاونلاين يسوي عندك ادمانيه اكثر، تريد ترجع بس انا بدي اشوف اريد اطور بالكاركتر مالتي واريد اشوفهم اني شلون راح اسوي احسن احسن بالضبط. يعني هذا الشعور كل شيء ان اكسبكتد ويا الكمبيوتر يعني ويا الاونلاين، يعني كل شيء بيه هو ديجيك طبيعي من تصرف بشر مو من فكر كمبيوتر. دائما اللي بيهم اونلاين انت تتحمس له اكثر، فكر بيها انمار. حتى بالعابنا مال بلاي ستيشن تتحمس اكثر مثلا الجي تي اي جزء الاونلاين مالته اكثر صحيح. بس لعبه بس بيها ستوري. لا هو هذا الشيء صحيح، بس انه انا هيك رايكم كنت اريد اشوف انهم يعني انه انا دائما فكرتي عن العاب الموبايل انه انا اللعبه فجيجي حلو قاعد انتظر مثلا موعد، قاعد بدوام ما عندي شيء، قاعد بمحاضره وما اريد انتبه يعني هيك انه اقدر العبها. بس هاي يعني مشكله اذا شلون العاب الموبايل راح تصير كلها هيك، لانه انت اوكي يجوز عندك انترنت وهاي، لكن عادي انه تصير كل الدول العالم انه انت تفوت المكان ما بي مثلا ما يوصل لك انت الانترنت ذاك الوقت، او اكو انترنت بس البينج مالته يكون عالي راح ما تقدر شلون تلعب اونلاين سموثلي. فأني أشوفها من ناحيتي أنه لازم يظل هذا متقدم وهذا هم متقدم، يعني يظل هاي الألعاب أوكي إذا حلوة وتجيب نتيجة أوكي خليك تتقدم، بالعكس أحسن خلينا نلعب لعبات حلوة أونلاين على الموبايل، بس بنفس الوقت ما يكون على حساب الألعاب اللي هي الأوفلاين اللي أني أقدر ألعبها وين مكان وين ما هاي، سواء عندي أنترنت سواء ما عندي أنترنت. ترو يعني بالمناسبة أني كل شوي أكمل بالفكرة مالتك، بس أنمار عالميا مشاكل الانترنت انسى الوطن العربي، بس عالميا مشاكل الانترنت قاعدة تتجه إذا تصير أقل بهواية كل سنة، يعني الطفرات كلش قوية إذا تصير، فهذه المشاكل كلها قاعدة تنحل. وكمية الألعاب اللي تعتمد على الانترنت والتفاعل وباقي الناس والسوشيال هواية تزداد. ما هو أوكي أنا أتوقع نهائياً اي يعني انا شوف وياك اوكي ما امانع نهائيا ان تزيد، وانا اريد تطلع بعد لعبات حتى شلون القي اللعبه الاونلاين اللي انا تعجبني والعبها، لكن ما يكون على حساب هاي الالعاب الثانيه اللي انا العبها وين كان. راح تتذكر راح يصير ايام يشوفون اللعبه يشوفون بيها فيتشر اذا ما بيها اونلاين احتمال نسبه المبيع. مو الا انه خلاص يعني طلعت شي لعب بعد خلاص لازم انه البقيه توقف لو البقيه انه لا لا لا لا انه انا بدي نحكي على هاي عند احكي بشكل عام الستور. لا على هو انمار مو دي يحكي هذه زين. وهي اصلا اللعبه ترى ما مسويها ما صار مسويها حتى انه انت طالع دترت مثلا تقتلك محاضره ما عجبتك له هذه، هي مسويها يعني صدق ما تقعد هاني انه كوما شنو كل جيم يطول تقريبا نص ساعه السيشن ما لا اوكي اي طويل كلش اي طول طول نص ساعه يعني سيشنها حتى شويه اطول من هارفستون والله. بس هي ما انا قصدي انه يعني ما يصيرون مثلا شلون مطورين الالعاب يصير انه ما يريد يسوي فكره لعبه لانه مثلا ما بيها اونلاين، هذا شلون يعني فكرتي انا ما اريد يبدي المطور يفكر يابا لا انا ما دام لعبتي مو ما بها اونلاين ما راح تنجح. احنا بدنا نحكي عن بلاي ستيشن 4 واكس بوكس 1 بلاي ستيشن 4 واكس بوكس 1 حتى العاب البي سي بلاي ستيشن 3 اكس بوكس 360 لا الاونلاين حلو يزيد شيء على اللعبه حلو، لكن من نحكي احنا على موبايل ما اريد تصير انه مثلا المطور يقول لا ما بها اونلاين خلص. لهذا انا ليش دا اقول لكم اتمنى انه يزيد هذا الالعاب الاونلاين، واتمنى انه بالعكس تتطور اكثر، هذا الشيء كلش حلو شيء جديد، لكن ما يكون على حساب هاي الالعاب مثلا هاي سوالف كات ذا روب وانجري بيرتس ويرز ماي ووتر وغيرها. ترى هاي الالعاب انا بالنسبه لي فشي هيجي كلش مقدس يعني كلش حلوه كلش اتونس بيها بهيجي اوقات هاي الاوقات السريعه لو مثلا هيجي قبل ما تنام تحب تلعب لك فد ليفلين هاي بالنسبه لي كلش حلوه. يعني هسه انا هيك دا اتوقع فيديو يمكن يطلع لنا انجري بيرتس اونلاين ما تعرف شلون تصير يعني مو فد اي بالضبط يبطلون يسوون انجري بيرتس ما قبل وقت قاعد تسمعنا ف هاي فكره لا بالضبط انجري بيرتس اونلاين انها تبدي تشمر دجاج، تشمر دجاج واحد على الاخر. مثلا تقدر تبني هيك فد فد فد فد فورت، وعدوك يجي مثلا يحاول يكسرها بالدجاج وراح يكسر الفورت مالتك. ترى نايس، ترى فكره حلوه. نزلوا اللعبة فين جلوري، فين جلوري، فين جلوري. ترى اسم اللعبه كلش فيكه واسم المطور كلش فيكه. يا مو اسم الشركه. هي قبت هواي هواي قبت تحشيشات وشويه تويتر وهذا على مود اللي كان يسوي ديمونستريشن هذا ابو الشال. اي تذكروا اللي لاف شال على روحه. اي اوقف خليني هسه اطلع لك اياها. اي انا اتذكره بس شو مشكلته. ايفون 6 ايفنت games ما ادري سكارف جاي. المهم اي هم حتى سموه سكارف جاي. هو هذا ترى من ضمن يعني شركه من ضمن المطورين، مو بس يعني مو هيك انه عنصر ما بي فائده. اوكي يا انه هو تحشيشك هاي الصوره مال انه اساس الايفون يجي ذهبي وسيلفر وسبيس جراي وهيك الشال يتغير ويا اللون على اساس مال التليفونات. خل اوريكم احسن شيء. تشكو كوم انا صار نصوب عليه على تويتر هذا من ورا الشال لابسه. على العموم ف يب زين، شنو بعد عندنا الاخبار تسولفون عليها انتم تسولفون؟ شو يسمونه واتش كيت نزلت واخيرا قبل ذاك الاسبوع لما كنا نحكي على يعني ذاك الحلقه مال بودكاست، كان واصل ايميل انه الستور مال ابل يوم 16 راح يوقف لانه عندهم ابديت وهاي، ف يعني من ساعه الى ساعه معينه كان. فوراها نزلت الواتش كيت وسووا كم ابديت ثاني. اول شيء خلحت شويه بس على الواتش كيت. الواتش كيت اللي هو الفريم ورك اللي راح ينضاف للاكس كود على مود تسوي لك شو يسمونه يا ابلكيشن يا شغلات ثانيه انتراكتيف ويا الساعه اللي مفروض راح تنزل بدايه 2015 بعد ما محدد لها وقت. وباللينك حاول ادز لك اياه على الفيسبوك حتى لا انساها، باللينك حاطين لك كم من فيديو يشرح لك بشكل يعني تقريبا مختصر للاي بي اي والفريم ورك كليته وشون قاعد يشتغل وشون البرمجه مالته وهذا. ما يعلمك بس ده يحكي لك الامور الاساسيه اللي لازم تعرفها بين الامور تربط بيناتهم. للاسف الاكس كود اللي يدعمها بيتا، يعني مو الاكس كود الرسمي، فلازم تنزل اثنيناتهم اكس كودين او تحطه على جهاز ثاني وتجربه كذا. يعني هاي الشغلة مو كلش ما يعني ما حبيتها كلش، لأنه المشكلة بالإكس كود بيتاز أول شيء ما تلقى ديتوريالز بسهولة بالإنترنت عليهم، لأنه أبل أي شغلة بيتا ما يعني رسميا ما تسمح لك أنه تسوي لها ريكوردينج وشغلات إلا دخل يا ريفيو يا تعليم وهاي لما تنزل يلا بعد وقتها. يعني صفت من شوكت عالنيها من شوكت الكتاب موجود ما كان لك ولا ديتوريالز موجودات، بس يقول لك coming soon لأنه ممنوع. لما نزلت iOS 8 يلا صارت التوتوريالز كلها موجودة. فبصراحة هاي شغلة شوية هيك حطتني شتني، يعني شت حابب أتعلم بشكل أكبر لأنه هيك التعلم مالته يعني شلون أقول لك يراد للشغل هواية أكثر، يعني تقعد تقرأ وتشتغل عليه. بس الاكس كود الجديد كلش فيك بي سيميليشن يطلع لك الشاشه مع الساعه هيك صغير، وبالنوعين بالنوع الشاشه مو كوحده كبيره وحده صغيره، فبالنوعين وحتى الفريم ورك مالته يدعم لك اياه انه تربطه مثلا ويا الايفون مالتك يصير الانتراكتيف. يعني مثلا اذا عندك ابلكيشن بالايفون وتشوف النوتيفيكيشن او شغلات معينه يكملها بالساعه وتسوي الديمو كامل، يعني تفهم شلون. بس الفرق انه ما عندك الساعه يطلع من الكمبيوتر. فكل شيء يعني تشتغلها كامله وكانما عندك الساعه ويا التاتشز ويا كل شيء. ايزي يس بيرفكت 100%. بس هي هاي بشكل عام الواتش كيت اتوقع وياها سووا الابديت، بس انا بوقتها ما لاحظتها بنفس الوقت. بالصفه قاعد اشوف، بدي افوت للستور قاعد ها على مود شو يسمونه الفاين جلوري، ده اريد انزلها على الايباد، فقعد احاول اتذكر السبيلنج مالته، فعلى مود ما اتعب روحي راسا افوت للبيرتشيس، شايف يطلع لك ما طلع لي ما ادري ليش، فقلت اوكي ففتحت الايفون اشوف الاسم، رحت كتبت هناك مو الاسم موجود، فيطلع هاي الشكل مثل الكلاود عد تنزله اذا انت منزله قبل، دا اشوف الباقيات اكو شغلات ثانيه اكو مكتوب عليها جت مو رقم بالضبط. فرحت دورت وهاي رحت رجعت للصفحه الرئيسيه دا اشوف شكو شغلات فري، دلقى كل الفريات بعد ماكو فري، مو اكو هاي الدقمه اللي تنزلها مو كان مكتوب فري، بعد ماكو فري، لقيت كل جت اوكي، واذا بالفلوس مكتوب رقم. طبعا ما ادري شو كنت سوى الابديت وما شفت لهم اي، ما ادري اذا اكو مواقع حاكي على الموضوع، اكو مواقع حاكي على الموضوع علي؟ ما اني هسه دا اقلب بالفليب بورد وهاي ولا اي احد مسالف بالسالفه، يمكن ما حد يعرف. اي لا يعني انه يمكن هيك شافوها مثلا فشغله هاي، بس انا عجبني التحليل مالتك انه انت ايش التحليل مالتك. اي انا ما ادري اذا هو هذا الصدق هم هيك مفكرين له لا، بس من يعني من وقت ما بدات كل عام الاي اد والان اب بيرتشيسز سواء كان بالايفون او اي جهاز ثاني، حتى الكمبيوترات اذا كان بيها هاي الشغله، من ذاك الوقت دائما يقول لك اوكي اللعبه صح هي انت فري بس اتس نوت فري 100%، تفهم شلون؟ ذس از نوت فري، ذس از هاي اللي هذا الفريميوم بالضبط، ذس از نوت فري وذس ما ادري شنو، ما ادري اذا اكو مشاكل او هي حركه تجاريه وهاي، بس انا شفت موضوع الجيت راح يحل هاي المشكله، بعد ماكو شيء اسمه فري جيت انه تقدر انت تحصل هاي اللعبه، تحصل نص كوم كوم كامل هي انت جيت خلاص انت تاخذ اللعبه. ف شو اقول لك يا، اول شيء من ناحيه الليجل ومن ناحيه اليوزر تحس منطقية أكثر، وما تحس إنه اليوزر قاعد يخدع، لا خلاص أنت تقدر تحصل اللعبة، عاد تحصلها كاملة تحصلها وينها purchases، يعني purchases يجبرك ما يجبرك، اللعبة ديمو مو ديمو خلاص أنت تحصل اللعبة أوكي. فهذا اللي ما أدري يعني هاي اللي شايفه، ما أدري إذا أنتوا تشوفون بها مثلا تفسير ثاني، بس أنا أشوف حركة كلش ذكية، تشوف إيش صارت أنسب بهواية، بس مع ذلك لينو إلا فترة طويلة إحنا معتادين على الفريدة، أحس بنفس الوقت بين فتشي كلش غريب يجي دامه بعدها هيجي بالضبط هيجي ما أدري دا أشوفه حتى أنا هيجي ما حلوة إنه شنو جت هيجي ما أدري بس أنت تحليلك صحيح كلش، بحالة إنه إحنا فعلًا دا نشوف فري بعد أنا هسه صاير عندي فتحالة ما أدري هي حالة نفسية ما أعرف، من أفوت على اللعبة وأشوف هيك فتشي طاق ومبينة يعني لعبة متعوب عليها، أقرأ عليها فري ما أنزلها، لأنه أنا أعرف هذا الفري راح أنزلها، أنا راح ألعب اللعبة يمكن ربع ليفل وورها راح تاج كومة إن أب بيرتشيز، ومرات اللعبات تحط لك كل شوية إن أب بيرتشيز بحيث أني أحير ششتري ما ادري شنو افضل شيء، فهوايه مرات هسه صايره اني عندي حاله، واكيد هوايه تصير عندهم بالعكس، اشوف اللعبه بفلوس احسن لي، اروح ادفع عني 3 دولارات 4 دولارات واحصل اللعبه كامله بالضبط. اي والله موضوع انواع ال ان اب بيرتشيسز او الدي ال سيات والهاي، ما ادري للاسف قاعد تتجه في الاتجاه كلش غلط، وصار كرة فعل قوي من اللاعبين، يعني اكو سوالف غريبة، يعني عندك حتى بألعاب التربل اي، يعني موضوع اساسن كريد انه اكو اربع عملات، يعني واي واي غلي الاسعار ليه اربع عملات وهوسة واحد من عندهم بفلوس وارقام، هذاك اللي بفلوس الهيليكس يوصل 120 مدري 130 دولار اي مو هذا هي طبعا شنو واحد تسوي هاك حتى تاخذ الشيء، واحد فلوس حتى تشتري من المحلات، واحد عمله حتى تطور الطاقات حتى وراها تقدر تشتري المعدات، واحد ما اعرف شنو اقول لك فد هوسه اقول لك يا ابلك برفع كلام سيفت مخطط على وتعرف الاقتصاد اللي مسويها فتشيل لازم اسوي فلو شارت بالضبط. لا لا كلش معقدية، وهذا يجري مو بس احنا قلناها اساس كريد مثال شويه واضح، ترى يجري حتى على الموبايل. اكو بيهم فتسوالف تعقيديه مسوي لك اياها بالان اب بيرشيسز، صدق يضيعك، صدق ما تعرف قيمه اللي قاعد تشتري، واللي هو هذا الهدف بالمناسبه. اذا انت ما عرفت القيمه فراح تشتريها، راح يصير عندك اياها رخيصه، لانه مثلا تذكر ما كنت قلت لك مثلا بدولار واحد مثلا اقول لك يابا هاك هاي 20 سوري 2000 كوين تمام، راح تشوفه انه اوكي سهل يعني، هي بس دولار واحد انا اخذ لي 2000 كوين ميك سنس، كلش رخيص على هيك حكي. بس جوا تلقى مثلا السلاح الواحد ب 1500، افتهمت كيف؟ بينما اذا قلت لك هذا السلاح دولار او نص دولار ما راح تشتريه. فاكو هوايه هسه دي تجهون هذا الاتجاه، انه ده تصير ده يضيعك جوه بال بال بال بالان اب بيرشيس والنظام الاقتصادي الموجود باللعبه، فما تعرف قيمه الفلوس مالتك ازت يعني تو ماتش هذا اللي ده تدفعه لو فير، تضيع عندك الكونسبت هذا، ما تعرف اللي قاعد تسويها شنو. يا اني واي، فهذا كان الواتش كيت، وكان عندنا شو يسمونه موضوع الجيت. عندك شيء انت تريد تحكيها لو ننتقل لغير امور؟ هو تدري انت الاويا هم انا سووها سهي شيء، الاويا هم كان قبل فري بعدين وراها شالوها هسه صارت بس داونلود كانما او هيك شيء. لا قبل فتره هاي صار هواي والله، مو قبل فتره يعني شنو يعني هسه انه الالعاب الفري زين، انه هي مو كل شيء كان اقول لك كل اللعبات فري عفوا، بس انه لازم يعني مثلا ورا فتره بعدين تقدر تسوي انلوك وتفتح وتشتري وهذه زين. بعدين سوى قاموا ضار غيره والبولسي مالتهم، قاموا اكو العاب تشتري سوري تشتريها من البدايه، من البدايه راس تشتريها، وضار اكو صارت لغوه على الفري وما ادري شنو هذه، فسووا هم من شالوا الفري قاموا يسموها داونلود، الشغلات اللي ما تحتاج فلوس بالبدايه ترى اصلا تقدر تنزلها داونلود او شيء، وبقول وشغلات تشتري طبعا يعطيك سعر. فيا انا عبالي هاي قلت لك انه بوكيت صار الموضوع عبالي انا بس ما لقيت يعني طلعت بس لل تست فلايت which makes sense، لانه انت تست فلايت يعني ما تشتريها ولا هذه بس مجرد تنزل. لا تست فلايت من جوا من جوا الابلكيشن تطلع لك، يوصل لك ايميل بي بي بي لينك. لا لا بس تدوس اللينك. ايه انا تذكر دزيت لكم سكرين شوت الصبح قلت لكم شو اني نوك واحده من الابلكيشنات انا سويت يعني ضمت للتست فلايت مالتهم، ودزوا لي اليوم الصبح بالايميل دا انزله، فلما فتحت عليه على البيج مال من اب ستور دا انزله طلع عليه هو الجيت، فاني شنو عبالي هذا الجيت يطلع. اي صحيح انت تقوله، بس هو ترى مو هيك التست فلايت، يعني هو اللينك يفتح لك الستور بس من جوا التست فلايت، مو من ستور. ادري بس اقول لك الباتن مال جيت عبالي بس للتست فلايت، اهل التست فلايت لانه انت لا حتشتري ولا حتنزل فري ولا، بس مجرد انه انت يعني ميك سنس اذا بالضبط يمكن التست فلايت راح يسموه تيست والله تقمة تيست وأكدو كل شيء يسو على المعنى الحرفي زين. فيا بعد شنو عندنا أخبار أمور مواضيع؟ أنا أكو خبر أوكي سوري لا لا لا خبر أريد أقوله، أنه الفيلم مال ستيف جوبز اللي هم على سوني كانوا دي يسووه بطلوا هذا الفيلم مال باتمان اي اللي كان على اساس كريستيان بيل يمثله، وهو المخرج مالته اسمه ايرون سوركن، سوني بطلوا بطلوا يسووا له انتاج يعني بطلوا البرودكشن مالته ما ادري عفوا عفوا واحتمال يونيفرسال تاخذه يونيفرسال يعني تتولى الانتاج مالته ما ادري انت شايفين انه مناسب يصير رقفة فيلم داخل بينه صار تو ماتش يا اي على اعتبار انه ماكو فيلم مثل اواده ما حد يتفرجه يعني ما عدا فارس اوف ذا سيليكون فالي هذا كان حلو بوقت الفيلم مال اني اقول له ينتظرون فتره اكثر اطول ما ادري شايف انه مو تطلع فتشي صدق حلو اي ما انا بقولك يعني هو لا احس هيك كل اللي تسارت فوق بعضها وما تصير فت كونتنت من هذا القوي لحد هسه الفيلم هذا القديم اللي هو اصلا مو فتشي انتاج قوي احلاهم which means هو مال بالضبط ترى بارس اوف سيليكون فالي خرافي اقول لك شو خوش انتاج تحكي انتاج مو فتشي على مود سينما وكذا لا كانت هوم دي في دي مو سوري هوم في اتش اس اي يعني هو قديم كلش قديم شكله قديم بس شقاقي هو الفيلم كان المهم يعني يعني انه اذا تقارنه بجاب ذا موفي ترى يخزي هذا كان مال اشن كوتشر انه اوكي بي شغلات حلوه بس يا اخي هو كله ديزاستر اشن كوتشر والتين مالته وال اي فيت اي ما ادري يعني انه ذولاك استعجلوا بيه حتى بس صرامه اكفت صرامه بستيف جوز مستحيل يجيبها اشن ترى يا هو زين كممثل بس يعني مو ما ادري ما تقدر تاخذ السيريس كلش هو ما ادري هو كوميدي هو كوميدي ترى كوميدي يعني اشوفه اكثر يعني هو عاش اللقطه ترى وراها كلش عاش اللقطه لحد هسه هو مخبل انت تدري هو ويا شو اسمه يا شركه لينوفو مو اسمها لينوفو لينوفو اي مال اللابتوبات هو وياه ما ادري شو يشتغل كان هو بالماركتينج مدري خل ادور هسه اشتن كوتشر فانه ذاك اليوم انه هيك كل حركات وكل عقل قاعد يحكي دي يقول يا انه احنا مالتنا التابلت احسن من الايباد انه ايباد ما يعرفون شو يخلون بيه احنا نعرف شنو وكل عقل قاعد يحكي زين اوكي خلينا نشوف شنو جديات والله انا هسه بدزلكم المقاله مالتي طبعا فتحت شي خريط حاكي وما ادري شنو هذه وانه هو يعني بعد صاعد يعني هيك موقع له بالشركه فانه من هاي اللي طلع هذا التليفون السيسلي اللي هو شكله 100% ايفون هو برودكت انجينير كانه ما ادري شغله فت مصب انه حكي خريطنا طيئة وهذه وكل عقل يحكي كل حركات ومدري شنو قاعد يحكي فكلش اخذ شد على روحه بوقتها اخذ الواهس زين فنسى روحه انه هو ما له علاقة بستيف جوبز بس هو ما ادري المهم زين فطبعا انتو تحكون اقرأ خبر وولمارت اللي تعرفوا وولمارت بوقتها ما سوى يوم 13 هالشهر قال يابا اوكي اللي يجيب لنا مثلا واحد مثلا يجيب لنا سورس مثلا موقع من يعني موقع من الانترنت هذه انه مثلا تشتري بلاي ستيشن 4 بسعر اقل من 400 دولار او هيك شيء احنا انه نسوي لك برايس ماتش مش قد ما هو موجود احنا نعطيك اياه نبيع لك نفس السعر شو بيع مش ما لقيته نعطيك اياه نفس السعر كل المحلات تسوينا له دائما يسوون بين فترة البرايس زي شون جيب هذا الاثبات سكرين شوت جيب لهم هذي زين فسووا هسا على البلاي ستيشن انه قالوا اوكي جيب لنا السعر راح نسوي كيا برايس ماتش فسووا كح ناس حشاشة راحوا بسووا لهم على ها انكلودينج امازون من ضمن المواقع اللي يسوون لهم ماتش للسعر فسووا فاتوا عندهم لانه انت ما طلع عندك اكونت على امازون تقدر تبيع حمين عليه فسووا بيج كامله لا زين تحشيش بلاي ستيشن زين وبيش باعوا مثلا باعوا ب 97 دولار زين ليش مو بدولار؟ لا مو يعني خلي ما مثل كذا ما أدري حكي منطقي سعر منطقي زين فباعوه ب $97 وهذا وسووا لهم برايس ماتش بعدين وراها ورا ما طشت هي حتزكم اياها الارتكل على شو اسمه حتى تشوفون صوره الوصل لما طشت على السوشيال ميديا هاي الاسعار والهذي راسا وول مارت عدلت على القوانين قالوا يابا ترى احنا ما نسوي يعني امازون مو من ضمن شو اسمه نسوي لها البرايس ماتش لانه صار بيها فرود وهذه تحشيش من خطيه لا لعبوا بخلقتهم يستاهلون اكره وول مارت زين آه فبعد شنو عندنا مواضيع خلينا نشوف انا ايش عندي شفتوا اليوتو اني أوكي. اوكي لا لا احكي عادي لا يا هذا اليوتوفون شفتوه انت انمار شفته مو دانا شافه انا لا اقول لك علي بن ما راح دي شوف اللينك وهاي هسه دا اشوف ذا بي اس 4 amazon.com انه ما راح نسوي له ماتش وهيك بالاخير ثانك يو انا احس الثانك يو رساله مو ثانك يو يعني شكرا لخلقتكم انتم اللي خربتوها بعد ما راح نسوي هاي السالفه ايش حسيت هذا الفيلم دهاك ايش اي بالضبط دهاك يا كلش حركه ذكيه ترى تحشيش اي بس اقلها هو ربحها راح اشتراها 97 او كم واحد اكيد يعني مو بس واحد شنو ربحها كم واحد اكيد اشترى لو ما اشترى يا ما اشترى يسوون اي كم واحد اشترى لو ما كاتبين لا ما كاتبين كم واحد تحشيش. بس انه يعني ظهر مجموعه لا باس بها من الناس خصوصا يعني لما تطش على السوشيال ميديا وهذه فبين ما وول مارت تسمع بين ما تطش الخبر بين ما هذه نحقون الناس انه كميه لا باس بها مشترين واو جوجل نايس على العموم فيوتفون دانا شاف المربع عدد يشوفه تليفون روسي ذاك يوم انت شفته يعني صدفة ناشري على التك كرانش شقاقي فكرة مالته دول سكرين شاشة تي ام بي مو دول سم دول سكرين هذا الشيء اللي جديد اي بالضبط مو سم كارتات لا شاشة تي ام بي هو يعني وجهه قفة بالضبط وجهه قفة مالت الشاشات واحدة من عندهم الفكرة من عنده حتى على مود الباتري لأنه هواي ناس مثلاً تعاني إنه الباتري خلاص وهم عندهم شغل وما أدري شنو هذا فهذا دي يقضي حتى على هذا الشيء سامسونج سوت المالت لهذه الفقرة مال ما أدري سمته اللي هي تخلي بالوضع الباتري الضعيف إنه بحيث كل شيء يطفي لك الألوان وما يخليك تفتح أي شيء وما أدري شنو هذه صحيح هذا شقاقي مالته الشاشه الثانيه شو تصير تشتغل على الاي انك اللي احنا بوكيت كون يعني كم مره حشينا عليها اللي هي الشاشه هاي الابيض مثل اجهزه كندل مثل كندل وكلش حلو ساعه بابل اخي كلش حلو القراءه بها والصور بها ما ادري كلش عجبني هذا الديزاين بالضبط والله حلو فت يوم من الايام اسوي لعبه هيك شيء يعني هيك الوانها ما ادري anyway كمل كل لعبه نسيت اسمها اليوم كنت داباوا عليها اللي هي نفس الديفلوبرز اللي مسوين مال باسبورت وهذه هاي فوت عليهم بس تشوف هاللعبه بالضبط ايش مسويها باسبورت ايش بك هاي مال باسبورت تذكر هاي اللي قلت لي عليها مال حدود واكو ناس تقبلهم ناس ما تقبلهم انت تقرر ها بيبر بليز اي بيبر بليز سوين لعبة جديدة ما أدري أي هي هاي فوت على الموقع مال ديفلوبرز شوف اللعبة الجديدة مالتهم اللي هي بهمنا هيك ستايلها فعلى العموم هاي الشاشة إنه مثل ما تعرفون الإي إنك هي الواحد استفاد من عندها إنه ما تصرف باتري فتش كلش كلش كلش كلش قليل تصرف فعلى مودها إنه خلوها كشاشة ثانية حتى إنه لما يقل باتري انت تقدر يعني تبقى تستعمل تليفون يعني هو الشاشة هتبقى تشتعل هذه فتفكرة كلش ذكية طبعا هو مثل ما قلت لكم تليفون روسي ترى واو يا وهو ال 2 يوتا فون 2 همنا الظاهر عندهم نزين هو واحد قبل طبعا راح يكون متوفر بيوم 3/12 والحلو انه بس راح يكون بلندن وانفيتيشنز اونلي أو ذكرني بشو اسمه بوان بلس وان تعرفوا هذا التليفون مو ون بلس؟ ايه كان ما هيك دد نسوي على بالك، بس ترى حلوه الفكره. يا فكره ما ادري هي هاي مال انه الشاشتين، ما ادري اذا راح تكون كلش ناجحه من ناحيه الاستخدام، بس فكره جديده. هي هاي الكاميرا الخلفية اللي هي موجودة على الاي انك، والكاميرا الفيس تايم اللي هي موجودة على الشاشة، يعني التليفون الأصلي هذاك الثاني، والشاشة الخلفية اللي هي على مود السوالف في الويذر النوتيفيكيشن، يعني الأمور الأساسيات. لا بس أنت أتوقع تقدر تستعملها الكاميرتين إنه فيس تايم وأقولة يا هم كأنه ما هيك لا لا. لا لا ترى هو مو كل شيء راح يكون فانكشنال على الإيل إنك، يعني الخلفي الشاشة الخلفية على مود أمور معينة. بس ترى شنو الحلو، أنا بهواية مثلا أروح إذا مثلا فت مثلا قاعدة أو اجتماع أو something معين، مو تحط التليفون مالتك بالعكس مثلا وجه اللي جوا، فهذا حلو إنه الخلف مالته يشوفك الأمور، ممكن تسوي كوستمايزيشن معين مثلا أمور رئيسية، بس تفهم شلون؟ ايوه على الاقل يجيك نوتيفيكيشن، ما يحتاج يشتعل الضوء، ما يحتاج يضوجك، هو دائما يشتغل وما يصرف اصلا باتري، بس يطلع لك النوتيفيكيشن. انه هواي بوسيبيليتيز، هواي احتمالات واحد يقدر يستغلها. بس كل شيء عجبتني الفكره. طبعا هو التليفون يشتغل اكيد على الاندرويد وحتى مو غالي، كان ما راح يكون سعره في تشيب 500 دولار. محددين السعر اوكي نايس. يا هذا كلش انا هياتني هسه دابا، يعني ترى حلوه الفكره، كلش حلوه. هو حلوها من التليفون كشكله، حلوها من التليفون مرتب هيك كتصميم، يعني انه مو هيك متلزيق، لا لا في شيء كبار. اي عام استغربت روسيا يعني يقدرون، هو طبعا يعني عندهم امكانيات مخيفه، بس يعني مو مال مو هم مو شغلتهم هاي بالضبط. اي الصناعه عليهم صناعه هالشغله، سواء واحد راح يطلع لك لا شنو شغلتهم. اي بالضبط يشتغلون تحميضة ما دخل. ف من ضمن الشغلات اللي عجبتني اقولها اثناء البودكاست، النوكيا طبعا قبل كم يوم سوى التيزر، هي مخيف هاي مال بلاك بوكس. هاي البلاك بوكس نزل صوره مال صندوق اسود وقالوا، والله ما ادري ايش قالوا، خليني اشوف ايش قالوا، ما أريد أشوف إيش قاله، بس هما يعني سووا تيزر. ثاني يوم أو ورا يومين نزلوا التيزر ماتهم، واللي هو كان شنو، التابلت، طلعوا تابلت ماتهم زين، سموه N1 تابلت زين nice. تابلت طبعا شكله نفس شكل الآيباد مني من جوا شنو. وبالمناسبة يعني مكان الشحن والهذا، وبالمناسبة حط لك الصورة بالادفرتايزنج يشبه الصورة من مال أبل، شون هاي شايفك الصورة هاي اللي لازميها نفس اللي ايه، بس هو نفس الشيء لازمها، بس الفرق بالعرض لازمها مو بالطول. أخي نفس بس هو حلو. لا لا هو كلش رهيب. زين اقول لك سؤال يعني، هاي هذا اللي سوالي خربطه بدا افتهم. طبعا نظام اندرويد مو اي اندرويد زين، هاي واحد يعني مو ويندوز زين، هم ويندوز اشترتها، مو اشترت فقط التليفونات، لو اشترت الشركه اشترت التليفونات بس. آه. يعني اسم نوكيا بعده موجود بالسوق، من هاي شالت الاسم نوكيا من التليفونات مايكروسوفت. اي هو خلاص. مايكروسوفت لوميا صار، بس هي كانت شركة نوكيا بعدها موجودة وملكهم يعني مالتهم. اي هم مركز ابحاث، مركز ابحاث بقت يعني اشترت مايكروسوفت. عبالي كلهم يعني مايكروسوفت اشترت كل شيء، لما قالت بعد ماكو اسم نوكيا عبالي من كل شيء. بالنسبه للتليفونات مو كل شيء، على اعتبار انه اخذت براءات الاختراع كلها، شكوا عندهم شيء ما تليفون، شكوا عندهم شيء كلها اشترت، صارت انهم حقوق به، فتقريبا كل شيء. سووا هلا شيء جديد اللي هو التابلت، والولد هاي مسويها من زمان بس مخبينها بعد ما اشترتها حتى من طبعا. ولو بدي اقاطعكم، نزل اول خبر انه الاب ستور تحول من فري الى جيت قبل ايش؟ قبل 23 دقيقه. واضح احنا احسن من عندهم. طبعا طبعا. وين شفت الخبر؟ يعني شنو قصدك على على ابل؟ يعني اول موقع يهتم على اي داونلود بلوج، اول الموقع يهتم بهذا الشيء انه ترى الفري صار كت، او حاكي نفس ال علي انت ما كنت هنا انا يعني كنت قاعد احكي على موضوع الفري والجيت ودا اشرح شنو اللي قاعد اعتقده. وشغله ثانيه من حكيت انه غريبه ما حد حاكي على الموقع، يعني معقوله هل بس احنا اللي ملاحظيها بالعالم؟ فانمار قال جديات ما حد حكى على الموضوع، فاحنا كنا الاوائل. فهسه دا يقول انه اول موضوع رسميا نزل من المواقع اللي تهتم بالتكنولوجيا اي داونلود بلوج، نزلوه من الخبر مسوين نفس تحليلي نفس الحكايه حكى نفس تحليلك 100%. اخي دا يسمعونا لايف اي بالضبط دا يسمعونا وحطوه بابونا. اوكي زين. أنا عندي شو اسمه، عندي خبر اللي هو أوكي أنا بالمختبرات. مسوين أب لوفن مسوين إحصائية للأدابتيشن مع الآيفون 6 والآيفون 6 بلس، شون الفرق بيناتهم. طبعا أمريكا ويو كي وأستراليا تقريبا معدلات 80% ايفون 6 20% 6 بلس. خير لهالحد. لما تجي تحكي على كبير من عندها اتوقع متاثرين بسبب الموضوع البندنج، يمكن اي كبل. لا هذا يعني التاثير الاقوى انا احسه. المهم لا بس هو شوف كناس اللي يحبون حجم الايفون 5 الصغير ترى 6 جدا مناسب لهم، لان 6 ترى من تلزمه تحسه شويه اكبر من الفايف، شويه يعني فرق بالشاشه لكن شويه اكبر باللزمه من الفايف، وشون لما يعني تستخدمه كراحه نفس يعني نفس احساس الفايف والفايف اس. بالنسبه للدول الاسيويه اللي هي تشاينا وجابان وفيتنام والفلبين هذول وحتى كوريا الجنوبيه 65% تقريبا ايفون 6 و35% ايفون 6 بلس. طبعا هي كسوق بالنسبه لابل اقوى شيء هم عندهم شلون هذول الاسواق الاوروبيه والسوق الامريكي طبعا، فدائما احنا يعني اكثر شيء يمكن نحكم من السوق الامريكي، فيعني مبين كلش انه الايفون 6 ادابتيشن اقوى من 6 بلس على عكس اللي كان متوقع صراحه. وحتى هنا أنا بالأردن دا أشوف إنه يعني آيفون 6 هواية ترى شايلين ناس، هواية يعني دا أشوف هواية أنا الناس شايلين آيفون 6، بس 6 بلس ما أدري يعني يمكن أنت دنر وأني وواحد بس مرة شفته شايل 6 بلس. أي يعني ما يعني لحد الآن أنا اللي شايفه انه ما يعني 6 بلس ما حد شلون دي يشتري هنا، يمكن لانه هنا هو سعره غالي. يعني 6 بلس الى حد الان هنا سعره تقريبا 950 دينار، مع انه ال6 اليوم اني ناس اعرفهم اشتروا ايفون 6 16 جيجا ب 550 دينار. ايش قد انا بس جت وصلني 12 ايفون 6 16 جيجا وراها جيجا. اوكي ايه 16 جيجا ب 550 دينار. 550 والله زين. اي السعر بدا شويه ها يصير نوعا ما، طبعا هو ستيل فرق تقريبا. وين هاي من المحلات العاديه مو؟ اي نانا اقول لي انه مالتي فيجن خابروني. ليش خابرك؟ قبل ما اسافر الاربيل باع. هذا باع الشمره. والله جد باع الشمره. اي باع الشمره دا اقول لك. إيه باع الشمره بالضبط. قبل ما اسافر الاربيل يمكن اسبوع قلت قبل ما اروح خلي اتاكد فبدا اشوف لي انه منزل بوست انه راح ينزل قريبا وكذا، فقلت لهم ها صدق راح تجيبهم؟ قال ايه احتمال نجيب بدايه الشهر، بدايه شهر 10 هاي لسه ذكرت التاريخ. قلت لهم قد ممتاز، قال نحطك على الويتنج ليست. قلت لهم يعني مو اكيد اشتري بس يعني حطوني بس على مدارف السعر هاي، قالوا ماكو مشكله. فخابروني قبل 3 ايام. اوكي والله جديات، قال هاي صار موجود يمنا وكذا، فانا على مد ما فشلها يعني. قلت له اي بيش السعر؟ فال 64 كانه قالت لي 900 something او اوكي لا مو انا على مدها، قلت لك هاي بالمحلات العاديه مو بالمحلات لا المحلات العاديه، المحلات العاديه اللي هم همينه من المحلات المشهورين ريسلر جو ام 3. طبعا اكو شغله غريبه بالريسلرز هنا اللي بالاردن، يعني اليوم انا مريت الاي سيستم، كنت بنفس المنطقه جايبين ايفون 6 و6 بلس بس كفرات ما جايبين لحد هسه، ما جايبين ايه ما ادري ليش. تعرف شنو؟ لا كفرات الاوفيشال يريدون يزداد الناس يلا يجيبون الكفرات. اخي الايفون 6 ترى هوايه شايلي، يعني انا من اروح للجامعه اشوف مو اقل من 20 واحد باليوم شايل ايفون 6. صدق؟ والله زين انت تشوف، انا بالنسبه لي ولا اشوف اي احد. لا انا اقول لك باليوم مو اقل من 20 واحد انا اشوف شايلين ايفون 6 هيجي. بعدين أظل انتبه لان اريد اشوف 6 لا 6 بلس، بعدين من هيجي اباوع لا مبين 6. اوكي فيعني لا جايبين الكفرات الاصليه ولا حتى العاديه، يعني هاي شلون مال سبيجن وغيرها غريبه. الايفون 6 هنا انا من يمنا كل شويه دا اشوف اكثر من 6 بلس، الناس دا تشتري عبرك هواي اكثر الكاب، بس هو مو فتشي يعني خاص بس للنسوان لو للرياجي، لا الان دا اشوف يعني الطرفين دا يشترون شارين ايفون 6، وحتى الطرفين هم من اكوديشنو 6 بلس، بس الايفون 6 العادي هواي دا اشوفهم يعني كلش هواي، وكأنما صدق هالمرة يعني الناس دا تشتري اكثر من قبل، يعني انه لما دا اشوف عدد الناس يعني دا اشوفها بالشارع اللي شايف ايفون 6 شال ايفون 6 كلش هواي، فيعني صدق انه يعني المبيعات مالته لما دا يقول لك والارقام والهذي انه يافتش كلش تختلف عن بقيه الايفونات لما نزلوها. وبالمناسبه طبعا الايفون 6 بلس دي هسه اذا تريد الطلبه يطول اسبوعين الى 3 اسابيع يمكن يصنعوا هسه قللوه شويه، هم كان 3 الى 4 هسه 2 الى 3 بس كانه اني قالوا 16 على اساس لا تقدر يعني يوصلك اقل الفتره مالته لو نفس الشيء. خلينا نشوف انا فاتح الموقع اي باوع، اذا تشتري 16 سبيس جراي مثلا انه مفتوح و 16 جيجا يجيك انه من 7 الى 10 ايام، اذا أيه. 64 راسا يطفر لك اسبوعين الى 3 اسابيع، واذا 128 يصير 3 الى 4 اسابيع. ف 128 طبعا ما ادري اذا ما اعرف اذا حكينا بها الحلقه الفاتت او لا، ال 128 هوايه تصير عندهم لاقات بال شو اسمه يعني على غفله يطلع من الابلكيشن، خصوصا بتصير عندهم مشاكل بالسينك لما يسوي سينك ويا الكمبيوتر تصير عندهم مشاكل. طبعا اكو مواقع تقول لانه ال 128 جيجا اللي تستخدمه ابل يختلف السبلاير مالته عن ال 64 وال 16، فاكو احتمال انه الاي سي كنترول مالته بيفد يعني فد مشكله اللي يصير. شلون الايفون 6 شلون البند جيت لما طلعت زين بالضبط ايش يصير؟ ما بي اي شيء. وهو انا قريت عليه حتى ضليت صافن، وهي بالمناسبه المفروض يصير عندهم الاهل ال64 هم هنا ال64 128 اهل ال16 يختلف وضعيتهم، بس ال64 128 على اساس المفروض بي مشاكل. لا هو انا شفت ال128 بس هو اللي يختلف في السبلاير مالته على موقع قريته اخويا تفضل. ما اتذكر ما ادري سؤال في البورد يعني اطلينك انطل لينك ما انا قرأت على ايمور عطى لينك، فالايمور يعني موقع ريلايبل واحد يقدر ياخذ عنده الاخبار هذه. مثل السوالف اللي تلقاها. شلون يعني؟ مو مثل السوالف اللي انت تلقاها على انمار. صدق هاي شلون؟ مثل عندي صديق على الفيسبوك ما ادري من دائما ينشر اشاعات جديات من اشاعات مخيفه. زين ابل ابل خسرت 10 مليار دولار ودائما دائما هيك بحيث لما تفوت هيك اللينك تشوف الخبر طبعا انت تنصدم بعدين وراها تباوع اكيد شايف هذا يكون اللينك يعني جوا بالارتكل موجود ما يحتاج تفتحه على الفيسبوك هيك مبين مبين السورس زين طبعا شفت هيك اسم سورس ما تعرف شنو فيلمهم وش يطلع فد مدونه هيك خايسه فيت ذاك اوكي بس عرفت هيك بس يريدون يسوون بلبله بالضبط هم هذول جماعه الاندرويد يشمتون بينا لا ما له علاقه ما يحكي على شو اسمه مو على التليفونات هو على كل شيء ينزل اوكي واكثر اخرط يعني. بعد انا بالنسبه لي خلصت الاخبار اللي عندي بعد ما عندي شيء عسون نبيع انا بس يجي خبر سريع جدا على السريع ما اطول عليكم اللي هو كورنينج تسوي التستات هسه الفاينل تيستينج على شو اسمه على الغوريلا جلاس 4 طبعا حسب حكيهم انه راح يكون 70% اكثر شلون لا 80% والله 80% راح يكون مقاوم للضربات اللي هي شلون الفيس داون اللي هي تضرب بالشاشه قبل على اساس راح يسوون فد شيء يخلي الشوك يتوزع على الشاشه كامله وشون يفرغها بالحواف مال التليفون اللي هي خصوصا للتليفونات اللي تكون يعني متل خصوصا بالنسبه للحاله للايفون حتى يفرغ الضربه بالمتل كيس ما تاخذها الشاشه وتنكسر او ما بس يعني حتى ينعوج الايفون بالضبط بس يقول لك يعني ها سينعوج التليفون اي بالضبط زين اخر شيء همنا اني بس بشكل سريع للي سمعونا وموجودين انتم بالاردن لا تنسون يوم السبت تجون على الجوردن جيمينج سمت موجود بمجمع الملك حسين للاعمال دوروا علينا راح تلقون لنا بوث وجربوا لعبتنا ويعني سلموا علينا بس انا متحمس كلش متحمس للسمت يا لطيف صراحه اكو شيء سويته يس اكو لعبة جديدة اسمها You the Space Fighter بعني ده حاول اعتاد على الاسم لانه تغيرت اكثر من مرة في حيث قررنا بعدين اخر شيء يو اللي هو نفس اليو اللي موجود بالبق اكو يجي مثل تريلر اول مره راح ينعرض ان شاء الله بالصمت راح تشوفوها على المسرح وتجوني من راح تكون احنا حاطيها على الشاشه راح تعرفون ليش هو يو ذا سبيس فايتر ونفس الوقت من عندها هو نسخه بيتا فيرجن تجي تجربها وعندنا كيف اويز للي يلعب اللعبه ويجيب سكور معين راح ياخذ ستيكر بلس احسن اعلى سكور خلال اليوم يحصل اللعبه مجانيا بس تنزل ان شاء الله فضروري تجون السبت اوكي كول ان شاء الله موفقه انا راح اجيكم اذا اخذ طياره هسه لحق يا لحق يمكن عندي باتشر اي تقريبا لحق يعني بالدفرات يعني لازم ارجع المطار يمكن اكون راسا لازم اجيكم انا عجينا الستيكر شلون ادز لك اياه جود كوشن دي ار جي ال او هيك شيء بالضبط 40 دينار ادز لك وادفع ما شنو لا عمي لا ما تسوى دز اياه بريد من يعني بريد الاردن العادي من هذا بالشهر وكسر اما يوصل هاي ادز لك اياه بس يوصل لك لحد نكون لغينا الستيكر سوينا شيء جديد احتمال حتى انا اكون متحول يعني اصلا انت ما تلحق تجي الاردن ايه لا ضبط يعني لو اجي الاردن اخذها يطلع هواي اسرع زين بهيك حال احنا بعد ما عندنا شيء نحكي به خلصنا كل اللي حكينا كل شيء تمام كانت حلقه خفيفه والله ما حلقه خفيفه كوم حكينا احنا اصلا فكل زين اصلا احنا قدرنا هذه هاي ماكو اخبار هواي هاي ماكو اخبار انا عاجب شوي اسولف على الابلكيشن مال انبوكس مال جوجل بس اي احكي ترى عادي لا لا داكم انسى مجاملة لا بس انه بوكيت دانر جربته مو اي طبعا انت ما دزيت لا لا استلم عليها ايميلات وهاي بس اخي غريب مو ما هي ما متى يعني شلون اقول لك هو كلش حلو بس ما اقدر اعتاد عليه دا ارجع استخدم القديمات سواء اي شيء يعني سواء كان جيميل او سواء كان الديفولت مال ابل انا استخدم الديفولت مال ابل حاليا سواء كان ميل بوكس قول لا بس شنو التناسب الطارد اقول لك تحس شو يسمونه شلون اقول لك يا تايم لاين مال فيسبوك يعني تحس ستاتس اجالك مو ايميل هو دي يجمع لك هواي شغلات كل دي يجمعها بنفس المكان طبعا هو اكو سووها الفقره مال يجمعون كل شيء بمكان واحد هي خوش فكره بس انا ما خشت بعقلي ولا مره جربت مال جوجل حلو بس مال هو تشوفه مره واحده وخلاص انا برايي انمار بالنسبه انت مالتك الانفايت كتك يشتغل على الايميلات البيرسونال بس يعني دزيت لك ايميل بيرسونال مالتي من قبل 60 سنه دزليها وهسه قدام الناس دزك ليش ما سويت الساين اب دود انا من نوع جاني الانفيتيشن يعني انت ورا ما سويت لي انفيتيشن علي وصل لي همين هذاك شوف هاي ما ادري بيه هياته راح اكتبه او راح اتهجاها من قدام الناس زين ف دزول شغلات انمار اي بعد يشبه مال يشبه مال دانر اها خلت مال دانر ها هي تعمي 1 2 3 هاي انفايت انا شوف ما نسد البودكاست لين يوصلني الانفايت بس بالمناسبه طبعا الانفايت لما تفتحها لازم يكون شلون اقول لك كلش غريبه اي والله وصل وصلك اوكي لازم تفتحها من المكان تريد تسجل به يعني اذا تحدوسه راح يقول لك سوي ساين ان بمكان ساين ان على اكاونتك ولازم تكتب هو هذا الاكاونت نفسه اللي حسويت عليه اي اوكي اي هو فشي كلش غريب ما طريقه الانفيتيشن شلون نسوي هذه على العموم فيا انه جربه ما ادري يعني انا ما يعني قلت لك هو حلو بس مو يعني اعتبره في شيء اساسي بالاخص انه ما بي كل الشركات يعني حاليا بس الجوجل بس الجيميل هم قالوا على اساس المستقبل كان ما سمعت انه راح يضيفون الياهو غير شغلات يعني على اعتبار انه جوجل ده تريد تسوي في يعني ابلكيشن مال ايميل مو بس انه يعني مال يعني بديل الجيميل صار سيء كلش هواي شنو ياهو ايميلهم انا الوالد اللي عنده يستخدم الياهو اقول لك السبامز يمكن اكو هيك نص الكره الارضيه قاعدين بس يسوون سبامات على السيرفرات الياهو مال الايميل مالتهم ليش انا عندي عادي انا الياهو كوما توصل سبامز كوم ارقام يعني عدد السبامز انا ما عندي شيء هذا غير اللي هو يسوي له فلتر هم من اللي هو يودي اصلا للسبام ما ادري انا قلت لك انا الياهو انا يوميا استعمله بالضبط يوميا والله نايس ما بي شيء انا كلش احب الياهو بالعكس احبه اكثر بس هي السبامات سبامات هوايه بس يعني عادي الواحد يقدر يستخدمه اي ما ادري انا شو غريبه على العموم فالفوربر خلاص جيميل فوريفر شوف حتى استقرت على موقع ثاني همين الخبر مال بلاي ستيشن وول مارت ترى قوي هاد يشتري بلاي ستيشن $90 ايه بهيجي حالة انا اخذ البلاي ستيشن ما اخذ اكس بوكس لا والله درو الثاني والله ما تعرف ايش قد مهم صار الجويستيك التاتش مالته والهاي سماع اللي طالعه من الجويستيك بالجي تي اي الا بس جي تي اي تكفي خاب الشرطه من تلحقك وتحس على بالك الشرطه قاعده بحضنك تلحقك. علي ترش هي الفقره الجويستيك بسماعات تمام سبيكرز. فحسب الالعاب اكو العاب تستخدمها بطريقه ذكيه. جي تي اي من هاي الالعاب. جي تي اي النسخه الجديده مالتهم مال نيكست جن نزلت طبعا. شو مسوي مو الشرطه لما يلحقوك المكالمات مع الشرطة هاي اللي تسمعها مثلا كود فور مدري شنو كذا الحق من هاي جينا وهاي هذا كله يطلع من الجويستيك. لما تخابر جي تي اي مو تحكي ويا واحد فانت الكاركتر مالتك مو يحكي يعني من السماعات التلفزيون يطلع الطرف الثاني الحكي مالته يطلع من السماعة مال الجويستيك الا فيك. وعندك الضوء مال جويستيك اللي بالخلف اللي هو انت اصلا ما تشوفه بس هي الفقره حلوه بس هي انت ما تشوفه. انا مره من المره ظليت ابوع عليه لمن هي اوكي كمل سوري. شايف لما تبوع على الجويستيك وتفوت بنص الحائط هو اللي يعني. يحكي دنار انه من تلحقك الشرطه يظل يعلق احمر وازرق احمر وازرق. فاني مره من المرات ظليت اتفرج على الجويستيك وكانت تلزمني الشرطه ويعني شنو صارت كوارث باللعبه. اوكي من نوع يعني الاضواء تتغير اي احمر ازرق جنجي فرانكلين اخضر مايكل ازرق شو اسمه تريفر اصفر اي ثينك لو برتقالي ما يعني انا بعدني ما بعدني بالضبط انا من بعدني مفتحه فهي هاي فبيها كم حركه بالجويستيك فيك فانتوا ما عندكم ها ولا سبعة اكس بوك بس يعني انا ما دخلت بس استل ما عجبتني راح اشتري على مثلا شوف انت سيجي حالة خليتوني اميل شوية تجاه الايف دود انت ترش اقول لك ماكو طريقة اجرون بالضبط انا ياك داري دي بس ماكو يعني سيريسلي المشكلة اللي انت عندك امور ادفانتجز احنا ما عندنا اياه فالحكم مالتنا بعدها ناقص. انت يراد لك الجهازين فت يومين ثلاثة تجربها بكل محطة يعني. اريد انه في الطريقة واحد يقدر شو اسمه يجرب الاجهزة هذه يعرف شو يختاره. اكو اقدر طريقة انه اشتري هذا وبعدين ارجعه واشتري هذاك بس ما ادري يعني مو حلو طويله بس انا اريد شو اسمه مو بس طويله اخي مو حلوه. انت ما صرت شبهه من ورا هاي الساعه والله جديات لا عادي كله كان بالضبط امريكا كلها قاعده تسويها بالضبط يعني مو الوحيد ولو انا مو استغلها اكو ناس استغلها يعني بصراحه لا شلون قالها لا عادي إنه عادي عف لا مداقر هذا خبر ياهو راح يصير الديفولت انجن مال سيرج انجن مال فايرفوكس اي اي هسه يعني ترى هاي هيوج على مدايتش دا امتمت بس يا لا انه ما ادري يعني يسووها كل بس ترى سيرج انجن مالته من مين تعبان باي ذا طلعت هاي هسه وين انا احكي شلون عيني تحتاج سيرج انجن شبيك لا مو رجعت اسدا احكي عفيه اي مو انت ما مطيت مجال مطيت واحد يعلق مجال واحد يعلق سيرج جوجل اقوى يا طبعا انت بصراحه خير انا ما افتهم ليش دا يصير هذا الشيء حبيبي ما دا حال باي ذا واي انا اكتشفت ذاك اليوم مو اكتشفت كل العلمانيين بالضبط ذاك اليوم بس هي مو اكتشاف يعني لاحظتها انه جوجل منع مايكروسوفت تحط اي شيء له دخل بجوجل بتليفوناتها سواء كان سيرج انجن سواء كان مابس اي شيء ممنوع حتى دعم للجيميل والهاي ممنوع لعد عمي ابل طرح حبابين ايوه ما ادري ليش ما اعرف ممنوع يعني حتى الـ API ممنوع ساديها ما تقدر يعني حتى لو أنا كديفلوبر استخدمته ما ممنوع اللي دا أريد أقوله شغلتين شغلة أولى بس أريد أضيف أنه على الموضوع كنت نشوف البداية على مالجيت ترى هي مالجيت صارت هسه على الأب ستور مال آيفون ومال ماك مال ماك كمين صار الجيت ماكو بعد فري زين الشغله الثانيه بدي اقولها قبل ما ادري ايش جت ببالي. شفت السياره اللي شو اسمها؟ انا ما ادري ايش بيطعني اليوم واقع على راسي كل شيء ناسي. والله شوف السياره تويوتا الجديده اللي هي ما ليش صرنا سيارات صار ما ادري مو سلسة اقول لك اربطها بس انا بس طيب مجال اللي هي اسمها ميراي ميراي مراية ميراي ميراي لا والله جديات ميراي دورو ام اي والله صارت جت اوكي كمل ام اي ار اي اي تويوتا زين بالضبط تعرف شو التحشيش مالتها انه مو بنزين تشتغل على الهيدروجين واو اي ومو مو أوكي. مو كونسبت لا هي مو كونسبت صارت بعد سياره حقيقيه راح تنزل 2016 زين فشي شك شك تحشيش انا اقول لك وجهه حلو الخلف مالته سخيف اللي الغرض السبب اللي دا اقوله انه سياره كلش يعني هيك كلش جيكي انه صارت بعد انه هيك حتى بنزين ما تشتغل هيدروجين زين اقول لك ليش الخلف مالته هيك يعني الهيدروجين من وين من لا هي سبورت كار ولا هي سيارة عائلية شو الموضوع أفالون من هاي كانوا وزعوها الله بالضبط اي للشو اسمه القادة ومدري منو اي للقباز بس احنا مو قادة للي يسمعنا يعني دانا اشتروها هم بزودهم مو لوتو اي والله اي اشتريناها وش يسمونه كان اللي عندنا اياه الفول اوبشن القادة اللي توزعت كانت عادية بحيث شنو أقول لك الاحترام بالشارع لأنه يقول لك هو العادية للقادة فهذا في الأوبشن يا ترى منها شو مدرون أنه يا نحن شنو بس والله جديد تحشي من فلوسنا تحشيش كان هاي السيارة أنه قلت لك ترى فيك أقول لك سفينة فضائية هاي عبالك الحلو أنه التفويلة مالتها مال هيدروجين تمشيك 300 ميل خلينا نحسبها بالكيلو يعني تقريبا 500 اوه واي 300 مايل في 1.6 يعني 482 كيلو تمشيك تخيل يعني تروح بيها العقبه وترجع اي زين لا تروح بس ليش كم كيلو هي 400 كيلو العقبه لا لا هي تطلع بيها من بغداد للموصل بس المهم اي تخيل و بس انا اقول لك يعني انا من صديقي يشتغل بتويوتا هي بالشركه بس اني هسه يعني همين التفويله توصلني للشسمة للعقبه اي هاشمي بس انت اي توصلك السعر ها الهيدروجين ارخص يعني من البنزين العادي؟ لا شو رايك؟ مو انت ايش قد محرك سيارتك وهاي ايش قد المحرك مالته؟ ايش قد المحرك مالته هاي؟ ايش مدري؟ ها مهما تنقاس بالشو اسمه؟ من النقاش اللي صار يعني والله ما ادري شو حصان يعني بصراحة احسب حصان على اعتبار انه ما مو سيسي وميسي ميسي شو سلندر شو مدرينا هي اصلا تشتغل سلندرات ولا ما ادري شو تشتغل صراحه اي لا هاي ما هي ما لها دخل ما نقدر نحسبها هيج اذا نحسبها على حصان نرجع على حساب العرب مال ايام زمان نروح نجيب لنا كم حصان هسه دربك الف حصان ايش نقلبه للرابيه لا بس والله انا قد اقول انه لانه هو الكرش تحشي شويه صدق انه كانما هي هذا بعد المستقبل راح يكون فكلش حلو والله انه حيات كلش فيك من جوا فلما جاء دزيتها صديقي قلت له شو اسمه قلت له شقاقيه سياره السعر مالتها كلش غاليه راح تكون 60,000 دولار تقريبا واحد راح يشتري له تسلا سياره تسلا بهذا نفس السعر اللي هي تشتغل على الكهرباء ذيك بعد خو بعد اكثر ما جيكس قلت له بس انه الهيدروجين انه فيها كمالته وهذه بس همين غالي وبعدين قلت له شكلك رهواي راح يعلموكم انه يعطوكم صفوف جديده على مود الصيانه مالته الحلو انه هم بنفس اللي ياخذون عندهم يعني اخذوا فد بيسك كلاسز عليها ودا يقول لي انه كلش تحشيش فكرته بس كلش خطره صيانتها وبالاضافه دا يقول حاليا الهيدروجين اللتر القلن مالته اللي قلن هو كلمات 3 لترات شي شي درتين نص تقريبا شو اسمه $5 هذا غالي لو مو غالي وتشيس تقريبا تقريبا $3 دولارين اغلى من البنزين حاليا اغلى اي العداني اقول لك هذا مو الفكره انه يوفر فلوس هاي الفكره على مود الطاقه نظافه هي نظافه باعتبار انه باعتبار انه البنزين ما راح يبقى ان فيوتشر يعني لحظه لحظه بس يا جماعه لحظه الجالن ترى هو 4.5 لترات أربعة لترات ونص هو 3.7 و 4 لترات ونص بس ما ادري ياهو الامريكي ياهو الاوروبي بس هيجي اوكي اوكي لا بس الفكرة يعني ليش يعني احنا ما نقدر نقيس على هنا انا يعني عند اسئلة هو بالنسبة لكم غالي يعتبر له قليل هي هاي اي لا هو قلت لك 3.7 يكون يعني almost 4 لترات اي شوية غالي يعني هو ديزل بأربعة وكسر زين هذا بخمسة فانه شوية غالي بس بعدين هو الانترستنج اللي قال عليه قال بس هو لما يسوي له ماس برودكشن للهيدروجين راح يقل سعره يصير اقل من الدولار يوصل واو اذا قاموا يسوي الانتاج مثل البنزين بدأ تشوف الفرق وين حيصح يكون اي نايس اي فوالله اني كلش متحمس على الفكرة وحيصير له ماس برودكشن لانه راح يصير فوق سعر قديمات راح يحاربوا راح تصير هذه وراح تحاربوا شركات النفط مثل اللي دا يسووا بتسلا شقوا حلقهم تسلا شركات النفط وشركات البنزين والحكومة والهذي كل على مود فلوس لأنه تسلا بيها واي أمور بعد خلصت سيف لك يعني أنه واي أمور من حياتك اللي هي الهاسير أنصحكم تتفرجون عليها تقرون عليها وتشوفون سوالف وانا التحشيش هي تسلا شنو بس تسلا كار تسلا تسلا اي تسلا موتورز يعني تسلا مو هاي اللي تقدر تشغلها بالايفون صح اي اعتقد عندهم هيك شيء تقدر تسويه بس هي كلها عباره عن كلها كهرباء كلش جيكي كلش جيكي اي لا خرافيه تسلا وبيها تابلت شوف بالنص حجمه 19 انش ما ادري ايش قد شوف حتى شيء ابيك السياره اي شفته عجبني انه اليدات يدات مالتها مال الباب ولما تقفل السيارة طب اليدها جوا بحيث no way in hell واحد يقدر يبوق السيارة يفتحها ولما تريد شغلها هذه يعني بس تدوس دقمة تطلع اليدات من بابها من الباب أقول لك التابلت هذا فيك التاتش التابلت تسلا مخيفة تسلا مخيفة always, always connected هذا التابلت دائما يكون connected للشبكة دائما التسلا تسوي عليه أبديتات وأبديتات مخيفة تخلي يعني تطلق functions بالسيارة مخيفة ما تتوقعها يعني كان ما ناطق سياره جديده بهالدرجه انه الابديت راح ياثر على السياره لانه هي سياره كلها تمشي بهذا الكمبيوتر زين فتش لا انت الابديتات يعني حتى ممكن بالمناسبه سوالف مثلا يصير فد عطل بالسياره يتصلح عن طريق ابديت يعني يجي يجي هيك توصل مرحله يعني هاي حتى بي ام عندهم هيك يعني ولد صديقي كانت البي ام مالته اخويا شلون تشحط بالطلعات وما اعرف شنو راح للشركه من سوى له ابديت السياره صارت انعم من الناعم تحشيش يا لا كلش تحشيش انا ذاك قبل يومين سوى لها ابديت او راح ينزلها ابديت فشي مخيف ده اقراني عبالي شو اسمه عبالي انه يعني سياره جديده عندنا وهذا بس طلع بس مجرد ابديت يب اقروا على التسلا واقروا على هاي الجديدة اللي هي ميراي يعني أوكي. معناها فيوتشر الياباني اي والله هو اللي سي او مال تويوتا كان على العموم طبعا الموضوع كان مفهوم من زمان احنا نخلص الحلقة بس ما ادري انه صارت حلقة جديدة كانما بس خلينا هالمرة صدق خلصنا بعد ما عندنا شيء نسولف فيه احب اشكرك دانر ثانك يو وانت بقيت وانت نعسان الله يحفظك هذا الشيء وأنمار شكرا لأنه يا مية تهلا وشكرا لكم بالأخص أعزائنا المستمعين لأنه تابعتوا الحلقة دزونا اقتراحاتكم أو الأسئلة مالتكم عن طريق السوشيال ميديا مالتنا فيسبوك وتويتر ودائما تابعونا وإحنا نتابعكم وإن شاء الله نلتقي بالأسبوع الجاي مع السلامة مع السلامة